الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوبها 6 أشياء، وفي بعض نسخ المتن 6 خصال. الإسلام فلا تجب على كافر أصلي، وأما المرتد فالصحيح أن ما له موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا. والحرية فلا زكاة على رقيق، وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. والملك التام، أي فلا زكاة، فالملك الضعيف لا زكاة فيه كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة، كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. والنصاب والحول فلو نقص كل منهما فلا زكاة. والسوم وهو الرعي في كلأ مباح، فإن عرفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن عرفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا. طبعا هذه الشرائط التي ذكرها الشيخ من أجل أن تتحقق أولا، عند ذلك تجب الزكاة. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب عماله الذين كانوا في الأمصار قال مثلا عندما خاطب عامله في اليمن: خذ من أموالهم، بعد أن يعني أطاعوا له فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ما معنى زكاة تؤخذ من أغنيائهم؟ يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين. إذن هذا هو شرط من شروط الزكاة. كذلك تجد أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى يكتب فيقول: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يطالب الكفار بالزكاة أيضا، ولكن الزكاة بالنسبة للكفار مشروطة بأن يكون مسلما أولا، هو مخاطب. فمثلا عندما تخاطب شخصا من الأشخاص بعمل من الأعمال قد لا يستطيع أن يحققه حتى يفعل أمرا آخر، وهذا الأمر الآخر هو الإسلام. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز حينما خاطب الكفار فقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يستدل علماء الشافعية من هذه الآية الكريمة أن الكفار جميعا مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، وإن أدوها فلا تصح منهم، فكيف يخاطبهم؟ قالوا: إنها تصح منهم إذا دخلوا في الإسلام. فالله يعاقب الكافر يوم القيامة على الكفر جملة وعلى فروع الشريعة تفصيلا. ولذلك قال الشيخ يعني فلا تجب على كافر أصلي، يعني وجوبا لو أدى هذا الكافر هذه الزكاة وجوب مطالبة منا، نحن لا نطالبه في الدنيا، أولا نطالبه بالإسلام، ولكنها في يوم القيامة تجب عليه وجوب عقاب على تركها في هذه الحياة الدنيا يعاقب عليها في الآخرة. هذا معنى فلا تجب على كافر أصلي. أما المرتد، المرتد هو أهل من هو من أهل الخطاب، كان مسلما دخل في الإسلام تعلقت كل فروع الشريعة فيه، ثم خرج عن الإسلام بكلمة من كلمات الردة مثلا، كأن فعل فعلا أو قال قولا يعني، أو أقر على شيء مثلا، كأن ألقى إنسان المصحف في القاذورات مثلا، فهذا شيء يدل على الردة وعلى الخروج عن ملة الإسلام، أو نطق بكلمة الكفر أو ما شاكل ذلك. ماذا يفعل الإمام؟ يأتي بماله فيوقفه، ويأتي بزوجته فيوقفها في فترة العدة فقط، فإن عاد إلى الإسلام ضمن الفترة، ضمن فترة العدة أعاد له زوجته، وإن لم يعد ضمن فترة معينة بعد ذلك انتهت زوجته من عدتها فصارت حرة عنه، لا علاقة للزوجية بينه وبينها. إن عاد إلى الإسلام بعد ذلك ننظر في هذا المال، إن عاد إليه نحاسبه عن السنوات السابقة التي أمضاها في الردة، فيجب عليه قضاء الصلوات جميعا، ويجب عليه أداء زكوات ماله بالكامل في السنوات الماضية دون نقص، وكل ما يتعلق في الإسلام عليه أن يفعله. وإذا مات ولم يعد إلى الإسلام فماله لبيت مال المسلمين، ولا يرثه أحد من أسرته، فالمال كله مغنم. وأيضا إذا قدر عليه الحاكم فإنه يقتله إن كان مرتدا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تجب على كافر أصلي، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، أي المال كله يصبح لمن؟ لبيت مال المسلمين. لا نخرج الزكاة أولا وبعد ذلك نقول بقية المال، لأن الزكاة في الأصل ستعود إلى بيت مال المسلمين، وهذا تحصيل حاصل، نعيدها جميعا، وبعد ذلك صارت من مال المسلمين توزع على كل المسلم. إذن الشرط الأول من شروط أداء الزكاة الإسلام. الشرط الثاني الحرية. نحن نعلم أن الناس في هذا المجتمع ينقسمون إلى قسمين: أحرار وعبيد. طبعا الآن ما في عبيد إلا ما ندر، لا يقول إنسان أبدا لا يوجد، لا يوجد في بعض مناطق العالم إلى الآن يوجد عبيد، في موريتانيا إلى الآن يوجد عبيد، لأن هذه الدولة كان بينها وبين جيرانها من الكفار حرب، واستمرت إلى فترة ولم تخضع لتلك المعاهدات الدولية التي كانت في ذلك الوقت، بقي إلى الآن. ويوجد في بعض بلادنا من يقر الآن في شمال سوريا، في الشمال الشرقي يوجد، لكن العبيد هم يقولون نحن عبيد، والسادة يقولون نحن لسنا يعني من لا نملككم، لكن الطاعة بينهم واجبة، يعني ما بين بعضهم البعض، كل واحد منهم يمتن، يعني العبد يقول لا أنا لابد من خدمة سيدي في الإسلام، والسيد يقول ألا أنا أعتقت كل عبيدي. على كل حال لا نريد أن نتوسع في هذا الأمر، إذا وجد سواء نتكلم عن الماضي أو عن المستقبل أو عن بقاء شيء معين. الحرية إذن ينقسم الإنسان إلى حر وإلى عبد. الحر يملك والعبد لا يملك. العبد لا يملك حتى الثوب الذي على بدنه، يعني حتى لو بعنا العبد الآن نسأل هذا الثوب مع العبد أم بدون العبد؟ لو كان بدونه يعني بدون هذا الثوب، فيطالب المشتري أن يأتيه بثوب ليبدل الثوب ما بين البائع والمشتري. طيب هذا العبد باعتباره لا يملك، فكيف يدفع زكاة وهو لا يملك؟ ربما يؤذن له بالتجارة، ربما يصبح، يعني حتى سمعت عن بعض العبيد وصل إلى أستاذ بروفيسور في الجامعة وما زال عبدا. الآن هذا موجود فيه، عبد له طاعة لسيده طاعة عمياء. مسألة علم شيء، مسألة المكان شيء آخر. فكان من العبيد علماء، وهذا كان في الزمن السابق، لكنهم لا يملكون هو ما يملك لسيده، فلا زكاة على رقيق أبدا. طبعا الرقيق عندنا صور من صوره مبعض. ما معنى مبعض؟ أخذت من كلمة البعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. إذا قلنا إن البعض الحر مثلا واثنين إخوة ورثوا عبدا عن أبيهم، كل واحد له النصف، فالذي له النصف لا يملك شيئا إلا هذا النصف، فقال عبدي حر، نقول له يجب عليك أن تتمم العبد، تتمم حرية العبد إن كان عندك قدرة. قال ليس عندي قدرة. في هذه الحالة صار العبد نصف حر ونصف عبد، فكيف يعمل مع سيده؟ مر معنا في كتب سابقة أنه يعمل مهايئة. ما معنى مهايئة؟ يعني هذا يعمل أسبوع لنفسه وأسبوع لسيده، يوم لنفسه ويوم لسيده، شهر لنفسه وشهر لسيده، سنة لنفسه سنة لسيده. من الممكن أن يفعل ذلك، مياومة، مسانهة، مشاهرة، كيف يريد أن يفعل، اتفاق بينه وبين السيد. في هذا اليوم الذي يكون حرا يأكل على حسابه ويلبس على حسابه ويستطيع أن يفعل أي شيء في ماله، فإذا اجتمع عنده شيء من المال فماذا يفعل به هذا الشيء من المال؟ هل عليه الزكاة في آخر السنة؟ لو وجد معه مال عند ذلك يعني يجب عليه أن يدفع ببعضه الحر. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. انتهينا. الخصلة الثالثة الملك التام، يعني هنالك ملك. في بعض الفقهاء يقسم الملك أيضا إلى ضعيف وقوي. الملك التام هو، فالملك الضعيف لا زكاة فيه كالمشترى قبل قبضه، لا تجب فيه الزكاة. واحد عنده 39 رأس من الغنم ثم اشترى رأسا ولم يستلم، صار عنده 40. إذا قلنا ملكه هذا ضعيف في الرأس في 40، معنى ذلك ما صار عنده نصاب أو أي شيء اشتراه ولم يقبضه. فإذا لم يقبضه الآن يعني يقولون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، بعد قبضه من ضمان المشتري. يعني أنا اشتريت حيوانا، هذا الحيوان الذي اشتريته عندما يكون قبل أن يقول البائع خذه مات، هل سلمني شيء؟ ما سلمني شيء. ولذلك لو أخذت كأسة فوقعت الكأس من يدي فانكسرت، هل أقول انكسرت أعطيني الكأس؟ قل أنا أعطيتك إياها سليمة، ولكن انكسرت في يدك فالضمان في عند بعد التسليم من ضمان البائع. في عادة جميلة عند أهل الريف أو عند أهل يعني من يبيع الحيوانات كمن يبيع فرسا مثلا، فيذهب إلى قرية معينة أو إلى بيت معين يريد أن يشتري منه، يعني يريد أن يشتري منه فرسا، فيشتري فرس تعجبه، فماذا يقول له؟ استلمه، استلمه مشتريا وعد علينا ضيفا. فيأخذ الفرس يركبها يفتل فيها دورة دورتين وبعد ذلك يعود إلى صاحب البيت، فيقول صاحب البيت الآن ضعوا طعاما للضيف وعليقا لفرسه، صار الفرس نميم، فالفرس قد تأكل وهي تأكل تموت، الآن على من مات؟ تموت على المشتري. إذن اذهب مشتري وعد ضيفا، يعني يذهب ولو قليلا ثم يعود، فالآن صار الضمان حتى لا يختلف أحد يا ترى هل سلم أم لم يسلم. ولذلك علمنا مرة أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل السوق واستام فرسا وقال بكم هذه الفرس؟ بعشرة. أعجبه السعر لكن أراد أن يجرب، فركب، استلم أم استلم؟ استلم. وبعد أن ركب أخذ تدور هذه الفرس، وقعت الفرس فانكسرت رجلها وهو يسومها. سيدنا عمر في الواقع قبل أن تنكسر رجل هذه الفرس ما أعجبته الفرس في الركوب والقوة، كان سيدنا عمر رجلا طوالا، كان يركب الفرس ركوب لا أحد يعرفه، يعني لو وضع يده على أذنه اليمنى ويضع يده على أذن الفرس وهو يجري يقفز على ظهر الفرس، وهذه نوع من الفروسية قد لا يستطيع أحد أن يفعله. وكنا مرة هنا كان عندنا في الميدان يفعل، يعني عند آل ياسين حفل، هذا الحفل يجتمع فيه الخيالة، فوقف شيخ القراء شيخ كريم وحدث بهذا، وتحدى كل الخيال أن يقوم أحدهم بهذا الفعل، فما استطاع أحد أن يقوم به، أن يضع يد يعني يده مثلا على أذنه اليمنى أو العكس، ويضع يده على أذن الفرس وبعد ذلك يركض مع الفرس ويقفز عليها دون أي استعانة، لا بد واحد يحط له على ركبته ولا يحط له مرشح، يقفز عليها مباشرة فما استطاع أحد. هذا النوع طبعا من ركوب سيدنا عمر دليل على أنه راكب ماهر، وعندما ركب الفرس انكسر، لم تعجبه الفرس، أراد أن يعيد الفرس لمن؟ لصاحبها. صاحبها هنا تمغص في قلبه، كيف أعطيته الفرس سليمة؟ قال أعطيتك الفرس سليمة. قال تقبل أن يحكم بيننا أول داخل إلى السوق؟ قبل هكذا كانت عادي عند العرب. فدخل رجل كان يسمى شريح، دخل، فلما دخل قص سيدنا عمر قصته، قال البائع هو كما قال أبدا، لا زيادة ولا صادق، تكلم ما له وما عليه. قال يا أمير المؤمنين، إما أن تؤدي ثمن ما سمت، حق 10 دنانير تفعله 10 دنانير، أو تعيد كما استلمت، استلمت ساغ ترجع له يا ساغ، إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما استلمت، مثل الحالة اللي استلمت فيها. سيدنا عمر الحق عليه طلع أعجب كثيرا بهذا الحكم، لأنه الحق عليه أعجب به، لأن الكلام يتكلم بكلام حق، لا، فلما أعجب به كثيرا عين هذا الداخل قاضي على المسلمين، لأنه أعجب برأيه وأعجب بقدرته على تفهم هذه الأمة. إذن طبعا هذا شيء عارض الملك التام، أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه كالمشترى قبل قبضه، لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم. لكن قالوا في الجديد ألم يشتري، فإذا اشترى في الجديد يعني صار هذا مملوك له، لأن الإنسان قد يكون له في الأشياء الضعيفة له مال مغصوب، له مال مجحود، مال مغصوب واحد أخذه وبعد ذلك يعني أخذه بالقوة، فماله أم لا؟ هذا يسمى، ما زال يسمى هذا المال مالا له. كذلك قد يكون هذا المال مجحود، إني ديني عند فلان أخي مالك عندي شيء، ممكن أن يقول هذا الأمر. طيب عنده مال ضائع، عنده مال غائب، نعم عنده مال معقود عليه لكنه لم يقبضه، كل هذه الأحوال أموال. ولما كانت هذه أموال ربما نوقف الزكاة حتى تأتي، فقد لا يأتي الملك المغصوب وقد لا يأتي المال المجحود، وقد نترك نحن هذا المال حتى يأتي، فإذا أتى وجبت فيه زكاة أم لا؟ لكن حتى عن الماضي، حتى عن الماضي طبعا على خلاف، ويوجد تفصيل في هذه المسألة سيأتي دورها إن شاء الله، يعني هل يدفع عن السنة الأخيرة أم على سنوات أم يستغرق، هل المال متعلق بعين المال أم بمال خارج عنه، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال بعد ذلك إذن الإسلام الحرية الملك التام، النصاب والحول. ما معنى النصاب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لكل شيء نصابا، سيمر معنا الآن طبعا هذا الكلام سابق إلى على أوانه، إنه المال فيه نصاب. ما هو النصاب؟ 20 مثقال، سنعلم ما هو 20 مثقال، دون 20 19 مثقال ما في زكاة. في عندنا بالإبل 5، 4 من الإبل ليس فيها زكاة، في البقر 30 29 من البقر لا زكاة فيها. إذن غنم بقر إبل 39 من الغنم ما فيها، 40 فيها. في الزروع إذا ما بلغت 5 أوسق يعني 4.5 أوسق 5 إلا لا تجب فيها الزكاة، يعني أقل الدرجات 5 أوسق فما فوق عند ذلك تجب فيها الزكاة. طيب، هذا معنى النصاب، في كل شيء له نصاب، يعني حد معين إذا وصل إليه وجبت الزكاة. أيضا حولان الحول، ما معنى الحول؟ طبعا في أشياء تتعلق بالحول وفي أشياء لا تتعلق بالحول. الأشياء التي تتعلق بالحول، أنا أملك غنما، ملكت هذا الغنم في الأول من شعبان، متى ينتهي حولي؟ في الآخر من رجب، آخر يوم من رجب انتهى الحول. أول يوم من شعبان ملكت في 1 من شعبان في 10:50 صباحا، قبل وصول 10 من السنة القادمة، قبل وصول 10:50 بلحظة الآن تم الحول بهذه اللحظة الأخيرة، يعني لما أقول 9:59 دخلت 60 الآن تم الحول، وجبت الزكاة. وجبت الزكاة على أي سنة؟ على السنة القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت حتى في زكاتهم، لأن الناس اللي ينطلعوا زكاة على السنة الميلادية كل 33 سنة يأكلوا سنة على الفقير. لذلك ننتبه لهذه المسألة، أنه في عنا 11 يوم ضربوهم ب33 بعشرة 330 و33 كمان صاروا 363. في هذه الحالة هذه الأيام التي تجب فيها الزكاة تختلف من سنة إلى سنتين، من سنة ميلادية إلى سنة قمرية، ولذلك الزكاة تكون على السنة القمرية لا على الميلادية. وإذا كان الإنسان يزكي على السنة الميلادية فعليه أن يتحقق من ذلك الأمر وألا يضيع حق الفقراء، يعني يحسب لذلك حسابا. وقد رأينا شيخنا رحمة الله عليه يخاطب بعض التجار فطلب منه بعد أن ذكر له أنه صار له حوالي 30-32 سنة، وقال يجب عليك أن تخرج زكاة سنة يعني زيادة حتى تبرأ عند الله عز وجل ما بين السنة الميلادية وبين السنة الهجرية. إذن هذا معنى النصاب والحول. فلو نقص كل منهما، أنا اشتريت ب1 من شعبان بعت ب29 يعني ب28 مثلا رجب، هل علي زكاة؟ ليس علي زكاة في هذه المسألة. أو واحد معه مال، أنا معي 100,000 ليرة سورية فيها زكاة، بلغت نصاب قطعا، متى ملكتها أو أنا مالكها بسنوات سابقة كل سنة أطالع عليها الزكاة، لكن الملك كان في 1 شعبان، كل ما أجا 1 شعبان أطالع عليها زكاة. 15 رجب جاء ابني اللي بدي يتزوج، وهبت هذا المال، قل هذا المال لك خذه فتزوج. الآن انتقل المال مني إلى ولدي، انتقل صار ملكا لولدي الآن هذا المال، أنا أملك في 1 شعبان، أنا لا أملك، هل علي زكاة؟ مضت الزكاة معي المال 9 أشهر و20 يوم 25 يوم، هل علي زكاة فيه؟ ليس علي زكاة فيه. طيب هنالك صور أحيانا يهرب الناس فيها من الزكاة، توجه الرجل إلى زوجته أو إلى ولده فقال وهبتك مالي، كمان لو قاعد عنده 10-11 شهر قال له لأبوه وهبتك مالي، ورد رجع الثاني قال له طول عمره. في الظاهر نحن أمامنا كفقهاء نقول ما وجبت عليه الزكاة لأنه لم يملكه سنة كاملة، ولكن هذه حيلة محرمة، هذه الحيلة التي يفعلها إذا كان قصده الهروب من الزكاة فهذا حرام. أما إذا والله يعلم المصلح من المفسد، لكن لو كان بالفعل أنه وهب ولا نية له بالخروج عن الزكاة فلا بأس عليه ولا زكاة عليه أصلا، أو حدثت مرة، أما أنت تتكرر معناته صار فيها حيلة من الحيل. فلو نقص كل منهما فلا زكاة. النصاب عرفنا، الحول عرفنا، النصاب عندي 40 غنم قبل الحول بلحظة ماتت إحداها، هل علي زكاة؟ صاروا 39، لكن ولدت في الحول 40 وماتت الأمهات، ماذا بقي عندي؟ 40 فيها زكاة؟ فيها. والسوم طبعا في سائمة الغنم زكى، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السوم، ما معنى السوم؟ أي ترعى في كلأ مباح، يعني ما بجيب لها شعير وطعميها، ما بجيب لها حشائش بشتريها وطعميها، جعلها ترعى في كلأ مباح. ولذلك البدو جميعا ماذا يفعلون في أغنامهم؟ يرعون إلى أماكن يوجد فيها رعي. ولذلك دائما يقال عندهم من أجدب انتجع. ما معنى أجدب؟ يعني إذا رأى هذه الأرض صارت قليلة الخير وقليلة الخضرة ماذا يفعل؟ ينتقل إلى مكان آخر. والله انتقلوا البدو من مكان إلى مكان، السبب ما بقي رعي هنا، يذهب إلى مكان فيه ماء وفيه أيضا رعي. لذلك مرة دخل على أحد الخلفاء كان لا يريد أن يأكل إلا ومعه بعض الناس، فأخذ واحد من الطريق تعال كل مع الأمير. هذا دخل فوجد طعاما لذيذا عند الأمير فأكل كل اللحم الذي أمامه، ثم بعد ذلك جاء إلى اللحم الذي أمام الأمير على المنسف وأكل. قال له يا غلام ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ قال يا أمير المؤمنين من أجدب انتجع. هذه بيخلص من قدامه الخير بيدور على غيره، فقال له هذا حطوا علينا على أمين لا عاد تجيبوه أبدا يعني. فثم في اليوم الثاني جاءه شخص آخر ففعل مثل فعله، فقال له نفس القول سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال يا أمير المؤمنين من أخصب تخير، يعني شوف خير ما عاد بيعرف منين بده ياكل. فرق بيناتهم كلمة، هذا أبقاه وعلمه وذلك صرفه وطرده. نعم قال نعم نعم. والسوم وهو الرعي في كلأ مباح، فإن عرفت الماشية أو عرفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها. يعني نحن الآن هذه الماشية معلوفة كل يوم بحط الله على يومين ثلاثة أربعة طلع على البرية كان في شوية علف بسيط أغلق، قال لهم اعتبار ننظر بتعيش بدونهم هاليومين ثلاثة؟ إيه بتعيش بدونهم. إذن نقول غالب السنة كان فيها رعي، فلما كان غالب السنة فيها رعي نقول فيها زكاة. غالب السنة فيها دفع مال وعلف نقول إذن لا زكاة فيها. ننظر ما هو الغالب، يعني يوم يومين أسبوع في مسألة العلف لا يضر، سواء كان يعني إذا كانت معلوفة ورعت أو كانت مرعية وعلفت هذا لا يضر. يعني أنا شفتها قليلة وحبيت تعمل لها شي وجبة وجبتين شعير بها السنة، هدول ما بيضروا، ما اسمها معلوفة، اسمها ترعى في كلأين مباح. حتى الناس اللي بيعرفوا بالغنم يعني بيشوف انه الغنم هي معلوفة، شلون بتبين المعلوفة؟ المعلوفة كثيرة الدهن بتلاقي واقفة وترعى، بينما السائمة كثيرة الهبر العضلات لأنها تذهب وتسير بشكل كبير. ولذلك في السوق الآن من شكلها معروف أنه هذه حياتها معلوفة أم هي سائمة. فإن عرفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن عرفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بينين وجبت زكاتها وإلا فلا. إذن العبرة بالغالب. بعدين نعم سننتقل إلى مسألة مسألة بالنسبة للزكاة. نبدأ إن شاء الله في زكاة الذهب والفضة، وبعد ذلك نأتي إلى زكاة الزروع. لكنني اليوم سأنهي كلامي بكلمة حتى أبني عليها في الدرس القادم. عندنا في شيء يجب علينا أن نحفظه، زكاة الذهب والفضة الآن نقدرها تقديرا أن الناس لا يستعملون الذهب والفضة غالبا، فيستعملوا الأموال يسموها البنكنوت، يعني الليرة والدولار نعم وما شاكل ذلك واليورو، صار عندنا أسماء كثيرة نعم. فإننا نريد الآن أن نعرف هذا المقدار، كيف نعرف النصاب فيها؟ النصاب يا أخواننا 20 مثقال، المثقال معناه دينار، والدينار يعني 20 دينار ذهبي، والدينار ماذا يساوي؟ ربع، 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع خالص من الذهب. كيف نقوم بحسابها؟ يعني عندنا أولا النصاب 20، المثقال دينار، الدينار بالأوزان الحالية يساوي 4 غرامات وربع، يعني بلغ النصاب 4 وربع ضرب 20 بيطلعوا 85 غرام ذهبي. لكن أنا رحت على الصاغة وجدت مكتوب سعر غرام مثلا 18490، هيك كتبينا، أو سعر غرام 21 كتبونا مثلا 570. كيف أستطيع أن أعرف قيمة الغرام الذهبي الصحيح؟ أخذ الرقم الذي وضعوه اليوم بيعا 490، هذا عيار 18 مثلا، تقسيم 18 ضرب 24، بيطلع معنا قيمة الذهب الخالص للجرام الواحد، للجرام الواحد، ومنضربه ب4 وربع بيطلع قيمة الدينار، نضربه ب20 بيطلع قيمة النصاب. هاي معادلة نأكد عليها في الغد، أنه هذه طريقة استخراج مقدار الزكاة. إذا لا ننسى المثقال 4 غرامات وربع، الدينار هو المثقال، 20 مثقال مضروبين بأربعة وربع صاروا 85. إذا عرفنا الوزن لحاله حتى ما نعذب حالنا، الوزن الذي يكون للذهب الخالص 85، جميل؟ نعم. بدنا نعرف قيمة الذهب بالنسبة لأي عملة. بالعملة السورية قالوا لنا 490 قيمة 18، منقسم على العيار لأنه الذهب عياره 24 من 24، 1 من 24، 2 من 24، 8 من 24. ما هو العيار هذا الذي يباع ب 490؟ 18. ما معنى 18؟ يعني 3/4 ذهب والربع الآخر ليس بذهب، معدن آخر مخلوط من الذهب غير الذهب، نحاس مثلا. فنأتي إلى 490 نقسمها على العيار بيطلع قيمة الواحد منها، صحيح؟ نضربها ب 24 صارت الذهب الخالص، صار معنا قيمة الغرام الخالص، نضربها ب 85 بيطلع معنا النصاب. فإن نقص النصاب عن هذا فلا زكاة فيه. إذن هي القاعدة إلى الغد، كل واحد بيستطيع يكتبها، وبعد ذلك سنقوم عليها بعدة. طبعا مو شرط بأن نكتب الليرة السورية، لا، واحد قاعد بسعودية بيقولوا له مثلا ب20 ريال، 20 ريال تقسيم 18 ضرب كذا، واحد قاعد بالدولار بيقول له 5 دولارات مثلا هذا قيمته 20 دولار، 20 تقسيم كذا مضروبة بكذا، باليورو ولا قيمته 18 يورو إلى غير ذلك، تستطيع أن تفعلها في أي عملة. إذا المسألة على الشكل التالي: قيمة الذهب بأي عملة كان مقسوم على عياره المعين على هذه القيمة، مضروب ب 24 مضروب ب 85، 85 منين اجت؟ هي عبارة عن 4 غرامات وربع وزن المثقال مضروبة ب 20 بيطلعوا 85. إن شاء الله هذا بحثنا في الغد، والحمد لله رب العالمين.